وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه بقطنه، ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه إلى القبلة. فإذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة على بطنه، ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به، فأهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وذلك لأن الصلاة على الميت فيها منفعة للمصلي وفيها منفعة للميت، فمنفعة المصلي ما يحصل له من الأجر والثواب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قراط. وأما المنفعة العائدة على المصلى عليه وهو الميت، فلأن الصلاة شفاعة وفيها دعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن ذكر كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به. وإلا فإن كتاب الجنائز له مناسبات متعددة، له مناسبة في كتاب الطهارة في باب الغسل، لأن الغسل مما يفعل بالميت كذا، نعم، وله مناسبة أيضا في باب اللباس وما يتعلق به، لأن الكفن أهم، لأن الكفن أيضا من فرض كفاية ومن أهم ما يفعل بالميت. له مناسبة في كتاب الوصايا، وذلك لأن من جملة ما يكون بالنسبة للميت الوصية، لأنه يوصي بالصلاة عليه وبأن يتولى دفنه فلان أو يتولى غسله فلان أو ما أشبه ذلك. لكن لما كان كتاب الجنائز له مناسبات متعددة، نظر العلماء إلى أهم هذه المناسبات وهي الصلاة. وقول كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة ويقال جنازة، جنازة وجنازة، فالفتح اسم للميت جنازة، والكسر اسم لما يحمل عليه الميت، اسم لما يحمل عليه الميت وهو النعش، وهو النعش. ولهذا قيل: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. كيف؟ جنازة للميت فوق، وجنازة للأسفل. فإذا أردت أن لا يختلط عليك الأمر، فنقول الفرق بين جنازة وجنازة: الجنازة اسم للميت، والجنازة اسم ليش؟ لما يحمل عليه الميت وهو النعش. فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل والأسفل للأسفل. ولذلك بعضهم طرد هذا حتى في دجاجة، وقال دجاجة للديك، دجاجة للأنثى، هذا مشكلة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: تسن عيادة المريض. والعلماء رحمه الله في كتاب الجنائز يعني تكلموا عن مسائل متعددة، مسائل متعددة، منها أن مشروعية الاستعداد للموت وكراهة تمني الموت والتداوي وما يتعلق به، ونحن لا نطيل بذكره لأن نخشى أن يعني يطول بنا المقام، ولا هي مسائل مهمة فيما يتعلق بالتداوي وحكمه، ولعلنا إن تيسر في درس آخر إن شاء الله تعالى. يقول تسن عيادة المريض، تسن فهم منه أن عيادة المريض سنة مؤكدة وليس أمرا واجبا، وليس أمرا واجبا. وهذا هو المشهور، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن عيادة المريض مستحبة، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وفيه وإذا مرض إيش فعده، وإذا مرض فعد. مع أن هذا الحديث يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكم عيادة المريض على أربعة أقوال. القول الأول أن عيادة المريض مستحبة من حين شروعه في المرض، من حين شروعه في المرض. وقيل إنها تستحب عيادته بعد 3 أيام، وأما قبل ذلك فليس بمستحب، لأنه إذا بقي 3 أيام وهو مريض دل هذا على أن المرض متمكن منه، وما دون 3 ربما يكون عارضا أو شيئا يسيرا. والقول الثالث أنها واجبة ولو مرة، يعني تجب ولو مرة. والقول الرابع أنها فرض كفاية، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الذي يقتضيه النص هو الوجوب. الذي يقتضيه النص وجوب فرض، وجوب عيادة، وجوب عيادة المريض. وهذا هو الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من حق المسلم على المسلم، ولأنه لا يليق بالمسلمين أن يمرض أخاهم أو أحدا منهم ويترك بلا ماذا؟ بلا عيادة. ويتأكد الوجوب إلى أن يصل إلى درجة فرض العين فيما إذا كان يتوقف على العيادة الصلة، إذا كانت عيادته من الصلة كالقريب ونحوه، فعيادة القريب ليست كعيادة غيره. وقول المؤلف رحمه الله المريض، تسن عيادة المريض. ال هنا يعني عندنا عمومان، أولا عموم في المرض وعموم في المريض. عموم في المرض فقالوا المريض، المريض عامة في من أصابه المرض، أصاب المرض يعني أي مرض، ولكن هذا ليس مرادا، ليس مرادا، بل المراد كما سنذكره المراد المرض الذي يحبسه عن الخروج، عن الخروج. وأما ما لا يحبسه على الخروج فإنه لا يعاد، لأنه سوف يرى ويشاهد في المسجد وفي السوق ونحو ذلك. العموم الثاني المريض عام في من أصابه المرض، فيشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والكافر، والمسلم والكافر. وهو كذلك بالنسبة إذا قلنا بالوجوب، وهو كذلك إذا قلنا بالعموم المشروعية. لكن الكافر، الكافر عيادته لا نقول إنها واجبة، لا نقول إنها واجبة، بل تباح عيادته، وقد يصل الأمر إلى الوجوب إذا ترتب عليها مصلحة، كما لو كان في عيادته دعوة له، كان في عيادته دعوة له إلى الإسلام. وإلا فالأصل أن عيادة الكافر لا تجب، لأننا لو أوجبناها لجعلنا للكافر حقا على المسلم، والكافر ليس له حق على المسلم إلا فيما يتعلق بالحقوق العامة، أما في عيادة المريض فلا. ودليل جواز عيادة المريض أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، ولذلك هذا الغلام أسلم لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول عيادة الكافر في الأصل مباحة، لكن إذا كان يترتب عليها مصلحة من إسلامه أو نحو ذلك فإنها تتأكد، بل قد تصل إلى درجة الوجوب، لأنه يعني يجب عليك أن تخرج هذا الشخص من، أن تنقذه من النار. الفاسق أيضا نقول تشرع عيادته، لأنه داخل في عموم حق المسلم على المسلم، فما دام أنه متصف بوصف الإيمان فهو داخل في عموم النصوص. لكن لو فرض أن هذا الفاسق لو تركت عيادته كان فيه ردع له وزجر له عن غيه، فحينئذ نقول تترك زيارته، تترك زيارته. لكن في الغالب أن عيادة الرجل، أن عيادة الإنسان ولا سيما إذا كان فاسقا قد تكون سببا لهدايته، لأن المرض يعني يلين القلب ويعرف الإنسان ضعفه أمام قدرة الله عز وجل. طيب، المرض قلنا الذي يعاد من هو، ما هو المرض الذي يحبس الإنسان، المرض الذي يحبس الإنسان. أما ما لا يحبس الإنسان ولا يقطعه فإنه لا يعاد، لأنه سوف يرى في المسجد وفي غيره. والمرض عرفه العلماء رحمهم الله بأنه خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله، قسموا الأمراض إلى ثلاثة أقسام: مرض مخوف، ومرض يسير غير مخوف، ومرض ممتد. فأما الأول وهو المرض المخوف فضابطه، ضابطه ما صح أن يكون سببا للموت، ما صح أن يكون سببا للموت، سواء كثر الموت به أم لا، أم لا. ولا نقول إن المرض المخوف ما جرت العادة بالموت به أو ما كثر الموت به، لأن بعض العلماء يقول المرض المخوف ما يكثر الموت به، ولكن الصواب أن يقول المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت سواء كثر أم لا، بحيث لو مات لم يستغرب، وإن لم يكثر الموت به ولا يكثر الموت به. فمثلا نستطلع من مرض السرطان يكثر الموت به، لكن مثل مرض الحمى، الحمى يعني الموت فيه قليل، لكن لو مات بسببه يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب. مرض السكري، إنسان أصاب السكر ومات، هذا لا يكثر الموت به، لكن لو مات لم يستغرب. إذن نقول المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت سواء كثر الموت به أو لا، مثل وجع القلب ذاته الجنب، الحمى، لكن العلماء يقول الحمى المطبقة، الحمى المطبقة. الثاني من الأمراض مرض يسير غير مخوف، وهو الذي لم تجري العادة بالموت به، ولو مات منه لعد موته بغتة، لعد موته بغتة، كوجع الضرس والصداع اليسير ونحو ذلك، وكذلك وجع العين. وجع العين هذا مرض إيش؟ يسير غير مخوف، مرض يسير غير مخوف. وجع الضرس، طيب بعض يقول وجع الضرس كيف غير مخوف؟ ما أنام الليل من الضرس، لم تجري عادة. طيب وجع العين لم تجري عادة، الصداع لم تجري عادة. طيب سؤال، أيما أشد، وجع العين أو وجع الضرس؟ حسب كيف؟ شو انجرح كبير؟ لا، ألم، ألم. إيش؟ أي جرب اثنين. يقولون تقول تنازع رجلان أو يعني تجادل رجلان مجادلة في أيهما أشد، فقال أحدهما لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس. فقال الآخر لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين. لا، يقول وجع العين، وجع العين أشد، وجع العين أشد، أشد ألم. ولا يعرف هذا إلا من أصيب، وجع العين أشد، وإن كان يعني هذا يحصل إلام وهذا يحصل إلام، لأنك تقول وجع الضرس ووجع العين أيضا الجرح، لو أن جرحا في أصبعك أو في رجلك يؤلمك ما تنام، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب النوع الثالث من الأمراض مرض ممتد، فهذا فيه تفصيل. قال العلماء إن قطعه بفراش يعني ألزمه الفراش فهو مخوف، وإن لم يلزمه الفراش فليس بمخوف. فالأمراض الممتدة إن كانت تقطع الإنسان بالفراش بحيث يلزم الفراش فهذا مخوف، والمخوف كما إن شاء الله تعالى سيأتي أنه لا من حيث العطايا لا تنفذ عطاياهم إلا من الثلث فأقل لغير وارث. وأما إذا لم يقطعه بالفراش فإنه ليس مخوفا. مثلا السكري، الجذام، الفالج، هذه أمراض ممتدة، ينظر إن كان هذا المرض ألزمه الفراش فهو مخوف، إن لم يلزمه الفراش بحيث صار يذهب ويجي فليس مخوفا. يقول المؤلف رحمه الله تسن عيادة المريض، وقوله عيادة المريض هذا هو اللفظ الشرعي، وهو أن الذهاب إلى المريض يسمى عيادة، واضح؟ ولا يقال زيارة، لأن الزيارة تكون للصحيح والعيادة تكون للمريض. ولذلك لو تأملت جميع النصوص الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالذهاب إلى المرضى تجد أنه أطلق عليه لفظ العيادة، عيادة المريض. فعلى هذا نقول من التمسك بالسنة أن يسمى عيادة، ولا تقول أذهب زيارة المرضى. ومع الأسف الآن في المستشفيات الزيارة، وقت الزيارة، والصحيح الذي يذهب برجليه يقول عيادة، عيادة الأسنان، عيادة الباطنية، والمرضى يسمون زيارة. طيب تسن عيادة المريض، نعم، وتذكيره التوبة والوصية، يعني إذا عاده يذكره التوبة والوصية. وظاهر كلامه رحمه الله تذكيره التوبة والوصية ظاهره سواء كان مرضه مخوفا أم غير مخوف، وهذا هو المذهب أنه يذكره التوبة والوصية. وقال بعض العلماء إن هذا مقيد، أعني تذكيره التوبة والوصية فيما إذا كان مرضه مخوفا، أما إذا كان غير مخوف فلا يذكره التوبة والوصية. وقيل قول ثالث يذكره التوبة في كل مرض حتى ولو كان يسيرا، وأما الوصية ففي ماذا؟ ففي المرض المخوف. ولكن ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أصح، وأن المشروع أن يذكره التوبة والوصية في كل مرض، في كل مرض. وهذا من آداب عيادة المريض، وذلك لأن عيادة المريض في الواقع لها آداب، من جملتها تذكيره التوبة وتذكير الوصية، ونذكر جملة منها. يعني عيادة المريض ليس المراد أن تذهب وتريه وجهك ثم تخرج، لا، عيادة المريض ينبغي للإنسان حتى يحصل المقصود ويحصل على كامل الأجر والثواب أن يتأدب بآداب، منها أولا أن يخلص لله عز وجل في عيادته بأن ينوي بعيادته للمريض امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون عيادته للمجاملة أو رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك. ثانيا أن ينوي بعيادته لهذا المريض الإحسان إليه، والمريض يا أخوان يعني يعتبر عيادته من قبلك وقبل غيرك يعتبر إحسانا. ولذلك تجد أن المريض يعني يحتفظ بهذا الأمر وهو عيادتك له حتى بعد شفائه، ويرى أنك فعلت به معروفا وجميلا، إذن ينوي بذلك الإحسان إلى أخيه. ثالثا أن يسأل هذا المريض، أن يسأله عن حاله وعن أعماله الشرعية، يسأله عن حاله، كيف حالك، كيف أمسيت، كيف أصبحت، وعن أعماله الشرعية من طهارة وصلاة ولا سيما إذا كان من يعوده من أهل العلم، عالم أو طالب علم، وذلك لأن كثيرا من المرضى تجد أن عندهم أخطاء فيما يتعلق إما بالطهارة وإما في الصلاة. ما يتعلق بالطهارة إما تشددا، إما أن تجد تشددا وإما أن تجد تساهلا. فالتشدد أنه يلزم نفسه بوضوءه على السرير ويلطخ ويعني يصيب ثيابه وملابسه بالماء مع عجزه، أو ربما يتحامل على نفسه ويذهب إلى الماء مع أنه يعني معذور شرعا. وإما تساهل، تجد أنه يستطيع أن يذهب إلى الوضوء من غير مشقة ومع ذلك يتساهل. أيضا في الصلاة يوجد تساهل من الناس، من لا يصلي إلى دخل المستشفى حتى يخرج منه، وهذا لولا أنه معذور لحكم بكفره، لولا أنه معذور وجاهل لحكم بكفره. ومن الناس أيضا مرضى من تجد أنه مثلا يقصر الصلاة، يجمع ويقصر ويظن أن الجمع أن القصر ملازم للجمع. منهم أيضا من يصلي غير مستقبل للقبلة مع قدرته، يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، فالمؤمن أن يسأله عن ماذا مما يتعلق بعبادته. أيضا أن ينفس له في أجله، وهو الثالث أو الرابع، الرابع أن ينفس له في الأجل بما يطيب نفسه وبما يدخل السرور عليه، وأنه أحسن حالا من ذي قبل. كلما عاد يبين له أن حاله أحسن من ذي قبل، فيفتح له باب الأمل ويفتح له باب السرور، لأن الحالة النفسية للمريض هي أكثر من نصف العلاج. ما نقول نصف العلاج، ثلاثة أرباع العلاج، ثلاثة أرباع العلاج. فأهم شيء بالنسبة للمريض هي الحالة النفسية، متى كان حالته النفسية جيدة، ومتى كان مسرورا، ومتى كان متفائلا، كان علاجه أسرع أسرع. وذلك بعض الناس ربما يكون مريضا وهما، وهم، وهذا معروف عند الأطباء. بعض الناس يعني يتوهم المرض وهو ليس مريضا، وذلك تجد بعض الأطباء الآن عندهم حبوب يصرفونها للمرضى الذين يرون أن مرضهم وهم، حبوب ما بنادول ولا جص ولا شيء، أشياء ليس فيها ضرر. وتجد أنه إذا أكلها قال الحمد لله نمت البارح، البارح نمت الحمد لله. فالوهم. إذن التنفيس في الأجل وإدخال السرور عليه وإخباره أن حاله اليوم أحسن من حاله من بالأمس، هذا من إيش؟ من الأداب. ولا يكون مثل بعض الناس إذا دخل عليه قال وجهك اليوم مو بالأصفر، أمس أحسن، إيه ماشي، أنت في ردع من أنقص من ناقص إلى أنقص، إيه. أو مثلا يقول أنت وش اللي فيك وكذا وكذا. قال والله نعرف كثير من الناس جاءهم المرض ذا ماتوا ما صبر. طيب، أيضا من الأمور أن يذكره كما قال المؤلف رحمه الله، أن يذكره التوبة، يذكره التوبة، ولا سيما إذا كان إيش مستدفا على نفسه بالمعاصي. أما إذا لم يظهر منه شيء من المعاصي فالأصل أن نحمله على ظاهره، لكن إذا عرفنا أن الرجل ممن أسرف على نفسه بالمعاصي أو يجاب المعاصي فإنه يذكر بالتوبة لأمرين. أولا أن التوبة واجبة على الفور على كل حال، وثانيا أن المريض أحوج ما يكون إليها. أيضا منها من الأمور ما ذكر المؤلف أيضا الوصية، يذكره الوصية، هو الأمر السادس، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فيوصي. وسنتكلم إن شاء الله بما يتعلق في الوصية. أيضا وهو من تمام التوبة أن يذكره بالخروج من المظالم، لأن الخروج من المظالم شرط لصحة التوبة. ويسأله هل له حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليه، حتى إيش يبرئ ذمته، حتى يبرئ ذمته. أيضا من الآداب بالنسبة لعائد المريض أن يحرص على أن يوجه هذا المريض إلى ما ينفعه من فعل الخير ومن قول الخير وأن يشغل وقته بما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وقراءة الكتب النافعة وغير ذلك، لأن بعض المرضى تجد أن أوقاتهم تضيع، تضيع إما أن وقته كله في نوم، وإما في تقريب تجد عنده تلفاز مثلا يقلب هالقنوات ويحطوا قناة كذا حطوا قناة كذا، في مرض يوجد أي ها مجلة راح وقتها الحين، ما لا في القنوات، في القنوات أو يعني من الكمبيوتر مثلا، أي بعض الناس يطلب المسؤول على المستشفى وحط قناة بنظر مباراة وعلى السرير، فيوجهه إلى ما ينفعه من قراءة القرآن ومن أيضا الحرص على الذكر وعلى الصلاة وما أشبه ذلك. ومنها أيضا وهو من أهمها أيضا أن يدعو له، الدعاء له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما آدى سعد بن أبي وقاص دعا له قال اللهم اشف سعدا ثلاثا. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام من هديه إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. أيضا من الأمور التي يجب أن تراعى أن لا يطيل المقام أو المكث عنده، أن لا يطيل المكث عند المريض، لأن المريض ربما تضجر فلا يطيل المقام. لكن كم يجلس؟ نقول في الواقع العلماء ذكروا هذا، قالوا من آداب عيادة المريض أن لا يطيل المقام عنده، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يعلم رغبة من المريض في الإقامة أو الجلوس عنده، فإذا رأى أن المريض يرغب في طول الجلوس عنده لأنه يأنس به فليجلس يجلس. أما إذا كان لا، ربما المريض تضجر فليقتصر على ما تدعو الحاجة إليه من السلام عليه وسؤاله عن حاله ثم الانصراف، ثم الانصراف. طيب هل يعود المريض كل يوم أو في اليوم مرتين أو يوما بعد يوم؟ من العلماء من قال رحمه الله قال إنه يعود غبا، عود زر غبا تزدد حبا، فيعوده غبا يعني يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. وعلى هذا أنشد الشاعر لا تضجرن عليلا في مساءلة إن العيادة يوم بعد يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين، من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. واضح؟ من يعيد من أبيات يقول لا تضجرن أو لا تضجرن عليلا في مساءلة، يعني حتى بكثرة السؤال، إن العيادة يوم بعد يومين، هذا بعد يوم بعد يومين، ممكن ليس يوم ورا يوم، يوم ثم بعد يومين يأتي يعني في اليوم الثالث، بل سله عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين، يعني بقدر ما تحلب الناقتين أو حلب الناقة، واجلس بقدر فواق بين حلبين، من زار غبا أخا دامت مودته وكان ذاك صلاحا للخليلين. ولكن الصواب أن هذا كما قال صاحب الفروع ويتوجه اختلافه باختلاف الناس، والعمل بالقرائن. شوف عبارة رحمه الله يقول ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن، بالعمل بالقرائن. فإذا رأى أن القرينة فإذا رأى أن هذا المريض يلغب في الجلوس عنده فليجلس، وإذا رأى أنه يتضجر فأقول لا يجلس. واضح الآن؟ إذن نقول عيادة المريض في مسألة طول المكث وعدم طول المكث، نقول الأصل إذا لم يكن هناك بينة أو قرينة أن لا تطيل المكث عنده، لكن إذا دلت القرينة أو رأيت رغبة من المريض نفسه أن تجلس عنده قال اجلس أنس بك فاجلس، فاجلس. طيب، يقول رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية. والوصية هي العهد بأمر هام، العهد بأمر هام، هذه الوصية. الوصية هي العهد بأمر هام. والوصية هي التبرع، يعني شرعا أو اصطلاحا التبرع بالمال بعد الموت، أو الإذن بالتصرف بعده. التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن في التصرف بعده. فالتبرع بالمال بعد الموت أن يقول مثلا: أوصيت أن ثلث مالي، خمس مالي يصرف مثلا في كذا وكذا من عمل البر. أو الأمر، أو الأمر بالتصرف بعده فيما إذا مثلا أوصيت أن يزوج بناتي فلان، أو أن يتولى تزويج بناتي فلان. إذا الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده، فيتشمل التبرع بالمال والأمر أو الإذن بالتصرف. والوصية ذكر العلماء أنها تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. مباحة، واضح؟ فتكون واجبة، تكون واجبة، يعني يجب عليه أن يوصي، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا كان عليه حق لا يثبت إلا بها، يعني تجب الوصية في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، بمعنى أنه لو لم يوصي لضاع الحق، فيجب عليه أن يوصي. مثال ذلك: إنسان اقترض من صديق له أو استدان من صديق له مبلغا من المال ولم يوثق ذلك، لو لم يوصي لضاع الحق، لأن هذا الرجل ليس عنده بينة، ليس عنده بينة. إذن يجب في هذا الحال أن يوصي، لأن إيصال الحقوق إلى أصحابها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الثانية أو الحالة الثانية مما تجب فيه وصية: إذا ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، وله أقارب غير وارثين، فيجب عليه أن يوصي على ما ذهب عليه ابن عباس رضي الله عنهما، أن الإنسان إذا ترك مالا، يعني كان غنيا وله أقارب في حاجة غير وارثين، فيجب عليه أن يوصي لهم، يجب عليه أن يوصي لهم. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية عند ابن عباس لم تنسخ، بل خصصت بآيات المواريث، فآيات المواريث أخرجت منها الوارث فيبقى ما عداها. وإلى الجمهور يرون أن هذه الآية منسوخة، لكن مذهب ابن عباس أن هذه الآية لم تنسخ بل خصصت، فيخرج: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يخرج من كتب عليكم الوارث، لأنه لا وصية لوارث، يبقى غير الوارث على ما هو عليه. طيب، الحال الثاني: تكون محرمة، تكون الوصية محرمة، وذلك أيضا في حالين. الحال الأولى: الوصية للوارث مطلقا، فلا يجوز الإنسان أن يوصي لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والحال الثانية: الوصية لغير الوارث، لغير الوارث بأكثر من الثلث، وهو ما يعبر عند العلماء الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث. فالوصية للأجنبي تصح، لكن من الثلث فما دون. إذن تكون محرمة في حالين: الحالة الأولى الوصية للوارث مطلقا، مطلقا قليلا كان أم كثيرا، والحالة الثانية الوصية لغير الوارث وهو الأجنبي بزائد عن الثلث. طيب، تكون مكروهة، مكروهة، قالوا: لفقير وارثه محتاج، لفقير وارثه محتاج، فالإنسان الفقير الذي له ورثة محتاجون تكره وصيته، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولأن الأقربين أولى بالمعروف. فلا تظن أن إبقاءك لشيء من مالك لورثتك أنه ليس في أجر، في أجر، في أجر، أن تريد الأجر ورثتك فيهم أجر. إذن إنسان فقير يعني ليس عنده مال كثير، عنده شيء يسير، فيوصي لأناس غير بعيدين مثلا، نقول كونك تترك المال لورثتك إذا كانوا محتاجين خير لك. ولهذا قال فقير، شف وارثه محتاج، وارثه محتاج. طيب تستحب، تكون مستحبة، تكون مستحبة عند الجمهور لمن ترك خيرا، يعني الذي يترك مالا كثيرا تستحب عند الموصية، الأصل أنها مستحبة، واضح؟ طيب تكون مباحة بالكل لمن لا وارث له، بالكل وش معنى كل؟ يعني بكل ماله، بالكل لمن لا وارث له. فهذا إنسان مثلا ليس له وارث، مقطوع من شجرة كما يقال، لا ليس له أولاد ولا والد ولا والدة ولا إخوة ولا أخوات، ما له أحد، وعنده مال، مال فأوصى بجميع ماله، ها؟ نقول هذا مباح. إذن وصية واجبة، محرمة، مكروهة، مستحبة، مباحة. متى تحرم؟ متى تجب؟ أي في حالين، حال الأولى نعم إذا كان عليه حق لا يثبت إلا بها، إذا ترك خيرا وقاربه قرأ، نعم. ومتى تحرم؟ الوصية للوارث، نعم أكثر من الثلث. متى خالد، متى تكره؟ سليم، وارث محتاج، فقير وارث محتاج. طيب متى تستحب؟ هاي ناصر، لمن ترك خيرا، نعم مالا كثيرا، والخير هو المال الكثير. طيب متى تباح؟ بالكل لمن لا وارث له، نعم.